بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله تعالى، باب قول الله هكذا في الصحيح: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. للمناوي في كتابه الجليل سيد القدير كلام في هذا الأمر، وأن الإنسان لا يسخر من أحد من عباد الله تعالى. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن هشام وهو ابن عروة، عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. أولا يعني الريح الذي يخرج من الإنسان، يعني هذا نعمة من نعم الله أن الأذى يذهب، ثم أيضا فيه يعني تسليك للمخارج حتى يخرج الأذى، وأيضا يعني مما جاء في تسير وتأثون في ناديكم المنكر. قال بعض السلف: قال كانوا يتضارضون في المجالس، ولذلك الإنسان حينما يذهب المذهب يبعد حتى لا يعني يشم منه ريح. ولكن لو فرضنا أن الإنسان سمع شيئا، كما يوجد الآن في هذه الشقق الصغيرة التي ابتلي الناس بها، يعني الإنسان لا يضحك مما يخرج منه، وهذا فيه تأديب، تأديب للنفس. ومما قال: بما يضرب أحدكم امرأته، يعني المرأة هي يعني بمثابة أسيرة عند الرجل، والكريم من أكرم أهل بيته، والصبور هو من صبر على قلة عقل المرأة إن كان عقلها قليلا، وإلا فيوجد من الصالحات القانتات الصابرات الشيء الكثير. لكن لو وجد هذا فينبغي على الرجل أن يكون أكثر رزانة وأكثر عقلا فيصبر عليها، وأنه لا يضربها بل عليه أن يحترمها. قال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل، أي كما يضرب الفحل، بس الفحل تكون الحاء، لكن ماهر بن ياسين الفحل ولست الفحل، الفحل. ثم لعله يعانقها، يعني لا يستقيم أنه يضربها في وقت ثم يعانقها في وقت آخر. ولذلك هذه الشهوة تسمى غريزة، والشيخ علي الطنطاوي يشرحها بأنها شيء مغروز في طباع الناس. ولما نقول مغروزة ليس معنى أن الإنسان يكون إباحيا فيتساهل في المحرم، بل على الإنسان أن يحتصم وأن يحترز عن الحرام، وأن يتعبد الله في ترك كل خاطرة أو نظرة ونحو ذلك. وقال الثوري وهو سفيان الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام جلد العبد: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام، أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وذلك هذا الحديث العظيم يبين لنا يعني حرمة المسلم على المسلم، وحرمة دم المسلم على المسلم، وحرمة الطعن في المسلم. فينبغي على الإنسان أن يحذر غاية الحذر، ويحذر الإنسان أن يتكلم فيما لا يعنيه، ويحذر الإنسان أذية الآخرين. وإذا كانت كسر العظام يجبرها التجبيس وغيرها، فإن يعني كسر النفوس أمر صعب جدا. ولذا على الإنسان أن يرعى حق نفسه وحق أهله وحق الآخرين وحق الله تعالى في كل هذه الحقوق. ف فإذا قصر الإنسان في حق الناس فقد قصر في حق الله تعالى. والقاعدة: من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. قال: باب ما ينهى عن السباب واللعن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: تابعه الغندر عن شعبة. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المقعد هكذا قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد عن الحسين وهو حسين المعلم. وذاك أخونا حسين الذي خرج هنا، أنا خزنت اسمه عندي في الهاتف، حسين المعلم. وهذا السعيد من يعني من وضع لنفسه يدا في العلم وفي تعليم الآخرين. لما سمعت النداء لصلاة الظهر دعوت الله تعالى أن يبقي لنا علما في صدور الناس ينتقل من جيل إلى جيل. يعني ليس العبرة أنك تذكر في الكتب أو على صفحة كتاب أو ينقل عنك قال فلان، لا، العبرة أنك تخدم هذا الدين ويبقى هذا الشيء محفوظ عند الله. فإذا لم يعرفك الناس فإن الله يعرفك. أما معرفة الناس ومدحنة هذا يذهب ولا ينفع، أما الذي ينفع فهو أنك تقدم عملا صالحا يكون عند الله يتضاعف. وأعظم شيء يتضاعف هو العلم النافع، لأنك قد تعطيه الإنسان وهذا الإنسان قد يعطيه الإنسان وهذا يعطيه الإنسان، وقد يبلغ عند إنسان يبلغ الله به الآفاق من الحسنات والعمل الصالح. فأعظم حسنة هو بث الدعوة إلى الله لأنها وظيفة الأنبياء. وأما العلم والرسوخ في العلم فهي صفة يعني صفة الصديقين وصفة الربانيين. يقول عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الدؤلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، أي لا ينسبه للفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، أي رجعت، إن لم يكن صاحبه كذلك. ثم قال: أي بأن يكون هو فاسق بذلك. يعني الإنسان لما يرمي إنسان بشيء وكان ذاك المقابل ليس كذلك رجعت إليه عياذا بالله تعالى، وإن تصفه بالفسق وهو ليس الفاسق أنت تعد عند الله فاسقا وترميه بشيء عظيم. وهذا من قول الزور الذي جاء التحذير منه، فيحذر الإنسان. ولكن تجد بعض الناس يتساهل عياذا بالله بإطلاق الألفاظ بإطلاق الكلمات، بل الناس يتساهل بإطلاق كلمات تؤول إلى القتل وهم يعلمون أنها، لكن ما الذي يحجب بينهم وبين الورع؟ المعاصي. وربنا قد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاوة هو شيء ثقيل أم شيء رقيق؟ شيء رقيق جدا بين الحق والباطل. فيحذر الإنسان الذنوب التي تعميه عن قول الحق. وكل حديث وخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم الإنسان أمره ويلتفت إليه ويقف عنده ويعظمهم ولا يهمل شيئا ويعمل الإنسان بكل شيء. الإمام المبجل أحمد بن حنبل قال: قال: ما كتبت حديثا إلا عملت به، وإني كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينار. فالإنسان لا يترك شيئا من آيات الله ولا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة إلا ويعمل به ويرعاهم حق رعايتهم. ويجاهد الإنسان نفسه، يجاهد الإنسان نفسه على العمل حتى ترعوي النفس. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليفة بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له كرب جبينه. هكذا كان حينما يعاتب الإنسان. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال عياذا بالله تعالى، يعني يحدث الإنسان على شيء يقول أنا كذا إن لم يكن أمر كذا وكذا، فهذا خطير جدا. يقول أصبح كذا وكذا إن لم يكن كذا وكذا، وهو ليس كما قال. فهذا باب خطير جدا، ولكن الإنسان يرعى لسانه ويستحي من الله حق الحياة ويعلم نعمة اللسان. يعني لما تذهب إلى أصحاب المخارج يتحدثون، ما هي من أين تأتي المخارج؟ وسران والبلعوم واللسان وشيء بقدرة الله، يخرج الهواء، يأخذ الإنسان الهواء ثم يخرج الهواء، العقل يعطي الإعادات لهذه الأشياء الرقيقة والمتقاربة جدا، ثم تأخذ آية من آيات الله تعالى. فهذه الآيات العظيمة يستخدمها الإنسان في المعصية أو يستخدمها الإنسان في السوء. ألم ترى في سورة بدل النعمة بار كفر أحد قومهم دار بوار، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فكل نعمة من النعم يحذر الإنسان أن يبدلها، ويحرص الإنسان أن يجعل هذه النعمة قربة إلى الله، وإن لم يفعل فهي بلية لأنه سيسأل عنها. فربنا يبلونا بالشر والخير، لما قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فربنا يبتلي العباد ويختبر العباد ويمتح العباد. وجاء في لما ذكر هذا جاء في صدر الآية كل نفس ذائقة الموت، يعني أنت بعد الموت ستسأل عن جميع النعم، جميع ما أعطيته من الخير أو من الشر. قال ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، أي وفاء نذر، يعني لو نذر الإنسان على شيء لا يملكه. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، الذي يقتل نفسه بشيء في الدنيا يعذب به يوم القيامة. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، الذي يعني يلعن مؤمن، لعن المؤمن ليس الأمر الهين. وذلك تجد بعض الناس الآن يتساهل بأمر اللعن، لعن المعين أمر كبير وخطير جدا. ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا بأسمائهم نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فاللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، فلعن المؤمن كبيرة من الكبائر. هي أدلة كثيرة على عدم، يعني أنت بالصلاة لما تدعو للمؤمنين تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولما تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد يشمل فيه أتباعه من أمتهم. فكيف يدعو الإنسان على المؤمن؟ لا يجوز الدعاء. والإنسان يتمنى الخير للمؤمن، بل لا يبلغ الإيمان حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه، وأيضا يكره له من الشر ما يكره لنفسه، فكيف يدعو له بالشر؟ لا يجوز الدعاء على المؤمن بالشر أبدا. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، باعتبار أنه لما وصف بالكفر كأنه قد أباح دمه، لأن الكافر ليس معصوم الدم. قال حدثنا عمر بن حفص، وهو عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان ابن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، اللي هو الغضب. قال فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإنسان غضب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا الذي يعوده يعوده بهدوء، لأن أنت قد تأتيه بكلام قد يسب ويشتم أيضا بهدوء. فهذا قال فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان، فقال أترى بي جنون أم جنون أنا اذهب. فبعضهم يعني لما يرضى يحتاج أن يترفق به بطريقة حتى لا يكون في إنكار المنكر استحلاب منكر أكبر أو استجلاب منكر أشد. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري متوفى عام 28 و200، وهو مسدد كاسمه، التسديد لما تجعل الشيء في محله. قال حدثنا بشر بن المفضل اللي هو بشر بن المفضل بن لاحق المتوفى عام 87 و100، عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل متوفى 142 قال قال أنس حدثني عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان أي تنازع وتخاصم فتلاحى رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. شوف قال يعني ليلة القدر كانت معلومة ولا شك أنهم لو علموها تحديدا لاجتهدوا في تلك الليلة ولا ما فرطوا ولكنها رفعت بسبب ماذا؟ بسبب الاختلاف. ولكن الاختلاف يرفع العلم ويرفع الخير ويرفع البركة. لكن مع ذلك الإنسان لما يحصل له شيء من المقدورات المؤلمة التي غير مستحبة يرضى الإنسان بقدر الله تعالى. ولكن ماذا قال؟ قال وعسى أن يكون خيرا أي رفعها خير. وهكذا الذي يكتبه المحبوب محبوب هكذا يقول بعض الناس. فالإنسان عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يحسن ظنه بربه تعالى. ثم قال حدثنا عمر بن حفصه بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال رأيت عليه بردة أي المعروف وعلى غلامه بردة فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة يعني حلة لم يصير ثوبا يحل أحدهما على الآخر وأعطيته ثوبا آخر فقال كان بيني وبين رجل كلام اللي هو بلال مدن يعني هو هذا المعترض احترض ماذا؟ احترض على النفقة على الشيء الحسن وهذا لا ينبغي. الشيطان يعدكم الفقرة. بعض الناس التي تفعل خير قل لا هذا من يقول صحيح هذا ربما كاذب فتجد بعض الناس يتطوع لمن يتطوع للشيطان فهذا يعني اعتراضه ليس في محله. فهذا المعطي قال كان بيني وبين رجل كلام اللي هو بلال المؤذن وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسابقت فلانا قلت نعم قال أفنلت من أمه قلت نعم. انظر إلى حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقر الإنسان بطريق لا يجرحه ويجعله يندم ويجعله لا يدافع عن نفسه دفاعا قد يستهويه الشيطان بحيث يدافع عن نفسه دفاع ليس بحق. قال إنك امرؤ فيك جاهلية أي لديك طبعا جاهلية سميت الجاهلية كثرة الجهالات التي فيها. قلت على ساعة هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه أي ما يعجز عنه أي يكلفه ما لا يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. ثم قال باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قوله. هذا الحديث مليء بالأدب العظيم. أولا بين قال إنك امرؤ فيك جاهلية ثم قال إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم وهم إخوان فالمسلم أخوك في الدين ومن لم يكن مسلما فهو أخيك في يعني الرجوع إلى آدم أخوك في الطين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباكم واحد وإن ربكم واحد ثم قال فمن وهنا قال تحت أيديكم أنت تستشعر نعمة الله حينما يكون لديك عالم أن الله قد جعلك أعلى ولا بد أن تحمد الله على ما به أنت من نعمة وتنظر إلى أخيك الذي هو أدنى منك بعين الرحمة. قال فمن جعل الله أخاه تحت يديه من حصل هذا فليطعمه مما يأكل عليه أن يطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس في الطعام يحسن إليه ولا يجعلهما فرق. ولكن إذا ذهبت إلى مكان واستأجرت سائقا لا تجلس أنت على طاولة وتجعله على طاولة أخرى لا أجلسه معك. قال وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه أي ما يعجز عليه ولا يطيقه بل عليه أن يكلفه بما يطيقه ولا يستحقره. قال فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه لو فرضنا حصل أن العمل شاق فعليه أن يعينه عليه وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك للناس شيء إلا وترك لنا منه علما. يقول أبو ذر: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير بجناحيه إلا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. قال: باب ما يجوز من بشر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. يعني إذا صفة موجودة فيه وليست صفة استنقاص، مثل حميد بن أبي حميد الطويل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم باليدين، هذه صفة لكن وهي ليست صفة عيب. وما لا يراد به شيء الرجل، انظر إلى دقة البخاري، يقولون بأن فقه البخاري يؤخذ من أبوابه، يعني قيده بماذا؟ أن لا يراد به الشيء. وقد يكون آدم أسمر وتأتي بطريقة يعني من باب الانتقاص، ما يصح. هذا ابن السمكي رأى كلب، قال: اذهب يا كلب يا ابن الكلب، فزجره أبوه، قال: إنه كلب ابن الكلب. قال: لا، لكن يجب أن يكون على غير هيئة الاستصغار والاستنقاص. نعم. حدثنا حفص بن عمر، وهو حفص بن عمر بن غياث، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد وهو ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهاباه، أي خافاه، فهاباه أن يكلمه، ويخرج سرعان الناس، أي المسرعون الخروج، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، أي في ظنه صلى الله عليه وسلم. قال: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق باليدين. طبعا بعض من يشترط في الخبر أن يرويه اثنان عن اثنين استدل بهذه الواقعة وعدة وقائع، والحافظ بن حجر يعني أجاب عنها، فهنا لا يستدل بها على فرق خبر الواحد، لأن صلى الله عليه وسلم يظن أنه قد صلى صلاة كاملة أربع ركعات، وهذا الذي جعله يسأل. ولذلك الذي يعني استدرك عليه ليس ممن هو بالقرب منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقام فصلى ركعتين. طبعا هذا في كتاب النكت، كتاب النكت للحافظ بن حجر، من أنفس ما ألف في مصطلح الحديث، وفيه فوائد وعوائد. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، صلى الله عليه وسلم. باب الغيبة وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى قوله رحيم. حدثني يحيى قال: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس وهو بن كيسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. طبعا الصحابة لم يسموا أصحاب القبرين، ولماذا لا يسمون من حصل له مثل هذا؟ من باب الستر، وهذا من حسن المصنع، حتى يتأدب الإنسان حينما ينقل قصة قد يكون فيها إزراء لإنسان. إنهما ليعذبان، هنا كم مؤكد يا أبا اليسر في إنهما ليعذبان؟ ثلاثة. الأول والثاني اللام في ليعذبان والجملة الاسمية. وما يعذبان في كبير، يعني أن يكبر تركه عند بعض الناس. أما هذا فكان لا يستثر من بوله، هذا كان لا يستثر من بوله، معناه ملابس تتنجس، فإذا تنجست ملابس بطلت الصلاة، وهذا حينما نقرأه ليس معنى أن الإنسان يحصل له وسواس ويبالغ في الاستنجاء ويبالغ في الوضوء ثم يبالغ ثم يبالغ ثم ينتهي به الأمر إلى أمور سيئة جدا. الإنسان يعني المهم أنه يستنزه من البول ويدفع البول، ولا يبالغ مبالغة تفضي به إلى الوسوسة، لأن الموسوسة مذموم. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة عياذا بالله الذي ينم بين الناس يثير الضغائن والبغضاء ويفسد بين الناس. ثم دعا بعسيب أي سعف لم ينبت عليه الخوص، ثم دعا بعسيب رط فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار. نعم هذا الفعل الراجح أنه خاص لأن الصحابة لم يفعلوا هذا، وبعضهم يرى أنه ليس بخاص، لأن حتى القرطبي في التفسير يرى أن الإنسان لا بأس أن يزرع فوق القبور، فبعضهم توسع في هذا والراجح الخصوصية لأمرين. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنهما يعذبان، هذا واحد. الأمر الآخر رجاء أن يخفف بهذا، قال لعله أن يخفف عنهما، وإذا فعلنا لغيره يعني لا يدري يخفف أم لا يخفف بهذا الصنيع. ثالثا أن الصحابة لم يفعلوا هذا، فهنا ترك الصحابة، لهذا دل على أن هذا العمل هو سبيل المؤمنين، فلا نخالف سبيل المؤمنين، والعلم عند الله تعالى، ومن رأيناه يفعل وأخذ بالحديث لا ننكر عليه. وهنا لما يقال عن المسألة مسألة اجتهادية، لكن هذا هو الذي يظهر لنا والعلم عند الله تعالى. ولكن من الإنسان يبحث المسائل وينظر فيها نظرة فاحص، هذا باب أبواب الحسنات، وربنا قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ما جزاؤهم؟ قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فالسعيد من استذكر صراط الله في كل مسألة وعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار. حدثنا قبيصة اللي هو بن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد وهو عبد الله بن بكوان عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار. باب ما يجوز من اختيار أهل الفساد والقيم. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا عيينة بن الحصن، فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. عيينة ابن حصن، عيينة ابن حصن، نعم هذا من بني تميم، نعم. فقال إذن له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، هذا شكل من الراب، يعني ماذا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذر منه لكن بطريقة لم يتجاوز، يعني ما جعله العوبة أو أضحوك بألسنة الناس للسب والطعن منه. يعني وجدنا بعض الناس لما شخص حصل له شيء وقال قطعت رجله عدو الله فلان عياذا بالله، لا هذا الأدب النبوي، لما شخص يعني لم يفي بالالتزامات وحصل منه ما حصل في الأيام اللاحقة قال ائذن له بئس أخو العشيرة، يعني فقط تحذير، مثل لما أنت شخص لا يصلح للزواج وتقدم لابنتك وجئت سألتني أقول لك إنه لا ينفعك، أما آتي وأبالغ في الأمر هذا هو المحرم، إنما يجيب الإنسان على قدر الحاجة، فإذا تجاوز الحاجة أثم. فلما دخل أبان الكلام، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان الكلام له، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت له ثم ألنت له الكلام، فقال أي عائشة، يعني نعم يا عائشة، إن أو يا عائشة أي بمعنى يا حرف نداء للقريب، وأما يا فهو نداء البعيد، ويؤتى بيا لنداء القريب تكريما للمنادى، أي عائشة إن شر الناس من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه، ودعه يعني مخففة أي تركهم. قال باب النميمة من الكبائر وهي نقل الكلام على سبيل الإفساد. حدثنا ابن سلام بن محمد بن سلام بن الفرس. طبعا يعني بعضهم يرجح انهم ثقل سلام والارجح انهم خف السلام. قال اخبرنا عبيده ابن حميد ابو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينه فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير. كان احدهما لا يستتر من البول وكان الاخر يمشي بالنميمه. ثم دعا بجريده وهي السعفه من الورق فكسرها بكسرتين او ثنتين فجعل كسره في قبر هذا وكسره في قبر هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. باب ما يكره من النميمة وقوله هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز ويعيب. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن منصور وهو منصور بن المعتمر الكوفي عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي عن همام هذا هماد بن الحارث قال كنا مع حذيفة وهو ابن اليمان فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان يعني يرفع الحديث الناس فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. القتل هو الحطب فالذي ينقل حديث الناس إلى الناس كأنه يضع الحطب في النار. جاء رجل إلى مروان بن الحكم قال له ائذن لي أن يرى إلى عبد الملك بن مروان ائذن لي أن أهمس في أذنك شيئا. قال نعم بشرط أن لا تنافق ولا تنم ولا تظلم. قال لا إذن فأذن لي فأذن له وانصرف. وهذا الذي ينقل الكلام ويوشي الناس كثيرا منهم يقع فيه أنه يلقي الحطب في النار ويثير البغضاء ويثير الحقد في قلوب الآخرين. أما المؤمن فهو يصلح وربنا قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فجاء هذا التمثيل باعتبار أن شيء يكون في قلب الإنسان يحمل على أخيه. حدثنا أحمد بن يونس طبعا حينما تقرأ في كتب التاريخ تجد كثير قد قتلوا قتل بوشاية عند السلطان يعني بسبب وشاية فوشي بها. قال حدثنا ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن المقبري اللي هو سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد اللي هو أحمد بن يونس شيخ البخاري أفهمني رجل إسناده. كيف يحصل هذا؟ هذا يحصل لما يكون في مجلس السماع. فلما كان في مجلس ابن أبي ذئب وسمع الحديث لديه إشكال في سماع بعض الإسناد فسأل أحد رفقائه في بعض ما أشكل عليه. السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا. باب ما قيل في ذي الوجهين عياذا بالله تعالى الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والإنسان يكون الذي في قلبه على لسانه بلطف وبرفق وبلين. أما صاحب الوجهين فكأنه صاحب قلبين. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي يا سلام هذا السعيد الذي يحمل علم أبيه والسعيد من رزقه الله تعالى بر الأبناء. اللهم ارزقنا ومن سمع ومن حضر يا أرحم الراحمين. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران الأعمش قال حدثنا أبو صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من أشر الناس يوم القيامة عند الله للوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وذلك هؤلاء الذين اصطفاهم الله عليه من النبيين والصديقين يبتلون، فإذا ابتلوا وصبروا ارتفعوا عند الله تعالى، ولا ينال أحد منزلته عند الله إلا بالابتلاء. فيا عباد الله اصبروا إذا ابتليتوا على ما أنتم عليه من الحق والثبات عليه. يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يظن نفسه أنه سيفعل حسنة، يعني نيته كانت حسنة. يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه، أي تغير لونه. ذاك الإنسان يسمى هذا بالبشر، الإنسان لما يبشر بشيء يظهر عليه، ولما أيضا يخبر بشيء محزن أو مؤذي أيضا يظهر عليه. وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إلى هنا نتوقف وقد انقطعت الكهرباء. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.